إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، نواصل درسنا في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ المرداوي رحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: ويكره إن لم يسر قطع بواسر وبط الأذى حل كقطع مجودي لآكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي، وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، وعنه على الإطلاق غير مقيدي كذاك الرقى إلا بآين وما روي، فتعليق ذا حل ككتب الولدي. وقفنا عند فتعليق ذا الأخيرة. تحدثنا في هذه المسائل عن مسألة الكي وحكمه، ومسألة الرقية وشروطها، ووقفنا على تعليق التمائم. والتمائم جمع تميمة، والتميمة هي ما يعلق على المرضى أو على الصبيان أو حتى على الدواب خشية الإصابة بالعين، أو من أجل حمايتها أو حماية المريض المعين من ذلك المرض، دفعا كان ذلك أو رفعا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التمائم مطلقا دون استثناء، وسنذكر بعض ما ورد في ذلك. أولا، قبل الأحاديث، إن تعليق التمائم والتعلق بها ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم، وغير ذلك من الآيات التي ينص فيها أو يكون النص فيها على منع التعلق بغير الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فعلى المسلم أن يكون دائما قوي الصلة بالله، لا يلتفت إلى غيره. وفرق بين التداوي المأذون فيه المباح وبين تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، وينطبق ذلك على كل ما يتعلق به. وقد دلت الأحاديث على تحريم ذلك مطلقا بدون استثناء، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم لنا في الدرس الماضي: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقد تقدم لنا التفصيل في مسألة الرقى، وأما التمائم فإنها باقية على تحريمها. أما الرقى فقد خص منها ما خلا من الشرك، خص منها واستثني منها ما خلا من الشرك على نحو ما فصلنا في الدرس الماضي. أما التمائم فلم يرد فيها استثناء، وأما التولة فهي ضرب من السحر يزعمون أنه يفرق بين المرأة وزوجها وبين الزوج وزوجته، وكل ما استخدم من ألوان السحر يدخل في هذا الباب. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والرقى التي ألحقت بالتمائم والتولة هي الرقى التي كانت في الجاهلية من دعاء غير الله أو دعاء أصحاب أو دعاء الجن أو دعاء الأصنام والأوثان، مثل ما يدعو بعض الناس الآن الموتى في قبورهم ويظنون أن دعاءهم يقربهم إلى الله زلفى. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد نفى الله عز وجل عن المدعوين عدة مقامات كما جاء ذلك في سورة فاطر: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تأمل يا عبد الله هذه الآية، سبحان الله، يعني نفى الله عز وجل جميع المتعلقات التي تخطر بالبال أو تدور في الخيال، جميع التعلقات بغير الله نفاها، فلا يمكن أن ينتفع المرء بأي مخلوق من دون الله. فقال: والذين تدعون من دونه، يشمل جميع ماذا؟ المدعوين. نفى في البداية أنهم يملكون شيئا من دون الله، وعبر عن ذلك بنفي القطمير، ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة الرقيقة الخفيفة التي تحيط بنواة التمر، والنقير هو ذلكم الحبل الصغير الذي في المجرى أو الشرخ الصغير، الخط الموجود في نواة التمر. وقد أكد ذلك بثلاث مؤكدات، بثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول قوله: ما يملكون، فهذا نفي، نفي، والنفي واضح. عندما تنفي أن يكون فلان، لما تقول شخص لا يملك هذه أو هذا البيت، فأنت تنفي ملكه لهذا البيت مطلقا، ولا يتصور بعد هذا النفي أنه يملك فيه شيئا. المؤكد الثاني كونه عبر بالنكرة، ما يملكون من قطمير، والتعبير بالنكرة دائما النفي إذا جاء، النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها نص في ماذا؟ ها؟ نص في العموم، كما يقول أهل الأصول، نص في العموم. ولذلك يقول الله عز وجل: ما يملكون من قطمير. والمؤكد الثالث التأكيد بحرف من التي تفيد التأكيد هنا، ما يملكون من قطمير، كما قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، يعني ولا يملكون من دونه الشفاعة. فتأكد بذلك بهذه المؤكدات الثلاثة. وهناك مؤكد رابع وهو كونه ذكر الموصول في قوله والذين والذين إيش تدعون من دونه، فهو يفيد العموم أيضا. إذن عندنا أربعة مؤكدات. ثم نفى الخطوة التالية. طيب، قد يكون لا يملكون من قطمير، لكن قد يخطر بالبال أنهم يجيبون الدعاء، مع أن قوله لا ما يملكون من قطمير نص في أنهم لا يملكون الدعاء، إجابة الدعاء، لكن مع ذلك وقطعا لدابر التصورات الشركية قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. سبحان الله، لا يسمع، مجرد السماع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فإذا كان لا يسمع كيف تدعو؟ إذا كان لا يسمعك، تصيح عنده ميت في قبره، مدد يا فلان، شل الله يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في كنفك يا فلان. فلان لو كان حيا، لو كان يقدر على شيء لقام من إيش؟ من هذه الحفرة الذي هو مرتهن فيها. لو كان يقدر على شيء لقام من هذه الحفرة. فكيف تدعو من لا يستطيع أن يملك لنفسه شيئا؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا شرط يترتب فيه الفعل على الجزاء، الجزاء على الفعل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو دعوتموه إلى يوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أنت تقول مدد مدد مدد مدد، وهو لا يملك المدد لنفسه، إذن فاقد الشيء ماذا؟ لا يعطيه، فكيف تطلب المدد ممن لا يملك المدد؟ المعهود من الناس شرعا ولغة وعقلا وعرفا إلى آخره أنك تطلب الحاجة ممن يملكها وممن يقدر عليها، أليس كذلك؟ فما بالكم بشخص يأتي إلى ميت في قبره وليكن نبيا أو صحابيا، والله لو قال مدد يا رسول الله فقد أشرك بالله، والله لو قال مدد يا جبريل فقد أشرك بالله، لو قال مدد يا حسين أشرك بالله، لو قال مدد يا بدوي يا تجاني يا نقشبندي يا مرغني يا ختمي يا عيدروس أشرك بالله سبحانه وتعالى. كيف تطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى بأعلى صوته يا معشر قريش، مبتدئا بالقبيلة وخاتما بأحب الناس إليه وهي ابنته وفلذة كبده فاطمة رضي الله عنها، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني بالإيمان بالله عز وجل، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذه أيضا نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم. يا بني هاشم، يا بني فهر، يا بني هاشم، إلى أن قال يا العباس. من هو العباس؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية، من هي؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أملك لك من الله شيئا. ثم ختم بأحب الناس إليه، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، تريدين دنيا أعطيك مما أملك، لكن من جهة الله لا أملك، سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. سبحان الله، كيف يا عبد الله تسمع مثل هذا الكلام؟ من القرآن ومن كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي وتتضرع إلى الموتى في قبورهم، مدد يا فلان، اشل الله يا فلان، أغثني يا فلان. والله لا فرق بين أن تدعو فلان ولو كان نبيا أو ملكا مقربا أو عبدا صالحا أو وليا، وبين كفار قريش الذين يقولون يا اللات والعزى ومنات وهبل. لا فرق بين من يدعو نبيا من الأنبياء، لا فرق بين من يقول أغثني يا محمد وبين من يقول أغيثيني أيتها اللات والعزى، لا فرق، لأن الكل مخلوق، والغوث إنما هو بيد من؟ ها؟ بيد الله وحده. يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم ثلث بقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو قدر أنهم يسمعون، وهنا مسألة سنتكلم عنها، مسألة سماع الموتى سنتكلم عنها بعد شرح الآية، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا على سبيل الإيش؟ الافتراض. سلمنا جدلا، هذا من باب المجادلة، لو سمعوا، حتى لو سمعوا ما يستجيبون، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. افرض أنه يسمع، مثل الذين يأتون عند الأحياء ويحبون حتى يصلوا إليهم، إذا أقبل على الطاغوت المسمى بشيخ الطريقة وهو رأس من رؤوس الإيش؟ الطواغيت، وممن يعبدون من دون الله وهم راضون، إذا أقبل بمسافة 100 متر جثى على ركبتيه وأخذ يحبو على يديه ورجليه حتى يقبل قدم الشيخ الطاغوت الطاغية المجرم الذي سيحشر معه يوم القيامة في النار، حتى يسقط عند قدمه تحت قدمه، ثم يقبل فيه ويتمسح به ويرجوه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يا فلان يا شيخ أعطني واغثني وكذا، نسأل الله العافية والسلامة. فإن كان هذا رد راضيا فهو طاغوت، وإن كان مبتلى، يعني ممن عبد وهو ميت لا يدري عن هذا، فهو معذور، لكن سيعذب المتعلق به وهو مشرك بالله شركا إيش؟ أكبر، لا يغفر الله لمن مات عليه. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو أنهم سمعوا فإنهم لا يستجيبون، لا يمكن أن يستجيبوا حتى لو سمعوا. ولا ينبئك مثل خبير، والله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأشياء وأزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعود إلى التمائم قبل أن نتكلم على مسألة السماع، سماع الموتى، لأن أوردنا الآيات بسبب الكلام على مسألة الإيش؟ التمائم. وردت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المتقدم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا دعاء عليه، يعني لا أتم الله أمره، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في دعة وراحة وسكون. والودعة نوع من الأصداف البحرية يعلقونها على الأطفال خشية العين، هذه القواقع والأصداف البحرية بعضهم يعلقها على الأطفال خشية الإصابة بالعين. وأذكر أن امرأة وأنا صغير جاءت فوجدت على طفلها خريطة من القماش فيها ودعة وفيها حصى تراب وفيها خرزة صغيرة وفيها حبة قهوة نيئة وفيها شيء من الشعر. فسألتها، كنت في الابتدائية، قلت ما هذه يا خالة؟ قالت هذا يعني عن العين والسحر وكذا، خشية أن يصاب الطفل بشيء. قلت من أين جمعت هذا؟ الصدفة هذه من البحر معروفة، الرمل هذه من فين؟ قالت هذه من المكان الذي سقط فيه الطفل عندما ولد، والقهوة، قال والقهوة هذه النيئة يقولون فيها بركة، والشعر قالت هذا من شعر شخص مبارك، وأشياء أخرى لا أدري ما هي. فأقنعتها مع أني كنت صغيرة، واقتنعت ونزعتها والله الحمد لله. فهذا أمر في غاية الخطورة، هذا ممن يعيش في الإسلام وممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسيأتي التفصيل في حكم التمائم بعد قليل. حديث الآخر، من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا نص في أن من تعلق تميمة فقد أشرك، وفيها تفصيل سنبينه. حديث الآخر وهو عام أيضا، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني يتركه الله إليه يوم القيامة والعياذ بالله، يتركه الله إليه، وإذا تركه الله فمن الذي يؤوي؟ لا أحد. من تعلق شيئا وكل إليه. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن لا يتركوا على رقبة بعير ولا دابة قلادة من وتر أو شيء إلا قطعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذه الأحاديث، رأى في يد رجل حلقة من صفر، والصفر هو النحاس، فقال له ما هذا؟ قال يا رسول الله من الواهنة. والواهنة نوع من الآلام في المفاصل، ويبدو أنه ما يسمى الآن بمرض الروماتيك أو الروماتيزم. قال من الواهنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، يعني اقطعها، ارمها، اخلعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني تزيدك مرضا على مرضك، لأنها فضلا عن أنها لا تنفعك فإن قلبك يتعلق بها فتشرك بالله سبحانه وتعالى، ومرض الشرك أعظم من الأمراض العادية، وإنك لو مت وهي عليك ماذا؟ ما أفلحت أبدا. سبحان الله، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا إلى يوم القيامة، لأنك متعلق بها من دون الله. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا قد ربط على يده خيطا من الحمى، فقطعها حذيفة وقال وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يدعي الإيمان، يقول لا إله إلا الله، ثم يقول مدد يا فلان، هذا ما تنفعه لا إله إلا الله، لا تنفعه ولو رددها ألف مرة، يقول لا إله إلا الله ثم يكتب على سيارته الله محمد، يجعل نبينا صلى الله عليه وسلم قرينا لمن؟ لله عز وجل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تحبه أكثر من محبة نفسك، لكن أن تجعله في مقام الإيش؟ الإله، فهذا شرك بالله عز وجل. في بعض البلاد الإسلامية كل سيارة وكل دابة وكل بيت تجد مكتوب فوق الله محمد، حتى الواو ما هي فيه التي تحتمل التشريك وعدمه، على طول الله محمد، هذا لون من لون الشرك عليه الصلاة والسلام. إذن طبعا هنا نقطة، نحن إذا رأينا أحد عليه تميمة نفعل مثل فعل حذيفة ومثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الناس العاديون؟ ها؟ لا، هذا ليس إلينا، نحن لنا أن ننصح ونوجه ونبين حكم هذا الشيء، وأما قطع ذلك فهو لولي الأمر أو من يقوم مقامه، لأن تصرف كل واحد منا بنفسه هذا قد يفضي إلى ماذا؟ إلى فتنة ومفسدة، وربما ازداد صاحب الشر شرا بسبب هذه التصرفات، فأنت أقنعه وبين له الحق بدليله، فإن لم يرتدع ارفع أمره إلى ولي الأمر أو من يمثله كالحسبة كرجال الحسبة ونحو ذلك. هذا بعض ما ورد في ماذا؟ في التمائم، فهي محرمة. أما حكمها فلها حالتان: إن علقها تقليدا وتبركا، تقليدا لما وجد عليه الآباء والأجداد وظن أنها سبب للتداوي، فهي شرك أصغر ومحرمة ولا تصل لدرجة الشرك الإيش؟ الأكبر. أما إن علقها وهو الغالب وهو يعتقد أنها تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا بنفسها فإن ذلك شرك إيش؟ ها؟ شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. انتبهتم للتفصيل؟ يعني لا تحكم مباشرة على من يتعلقها، هو أقل ما فيها أنها محرمة وشرك أصغر، هذا إن كانت علقها عادة أو ظن أنها سبب من أسباب التداوي فهذا محرم. وأما إن اعتقد أنها فعلا تشفي وتحمي وتحفظ فهذا ما حكمه؟ أو تجلب خيرا وتدفع شرا، فما حكم هذا؟ شرك أصغر يخرج من حظيرة الإسلام. أكبر، عفوا، شرك أكبر يخرج من حظيرة الإسلام. بقيت مسألة: إذا كان المعلق من القرآن فما حكمه؟ ونحن تقدم لنا أن التداوي بالقرآن إنما يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الرقية المشروعة الواضحة، وقد سبقا بينا طريقتها، وهي أن تنفث على المريض في على مكان الألم بريق خفيفة وتقرأ عليه دون أن يتكشف النساء أمام الرجال كما يفعل بعض القراء من أمر النساء بالكشف وغرضهم أن يتمتعوا بالنظر إليهن. أقول إذا كانت التميمة من القرآن هل تستثنى؟ روي عن بعض الناس المتأخرين استثناء ذلك، والحق أنها تميمة محرمة لأربعة أسباب. السبب الأول أن النهي الوارد عن التمائم نهي عام ولم يرد فيه أي استثناء. هل سمعت في الأحاديث المتقدمة أنه قال إلا إذا كانت من القرآن؟ ها؟ والقاعدة عند أهل الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. والأمر الثاني أن ذلك لم يرد بطريق صحيح ثابتا عن أحد من السلف، وما روي عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص لا يثبت، والذي ثبت أنهم كانوا يعلقون اللوحات على الأطفال من أجل الحفظ، فإذا ما حفظوا محوا السورة التي حفظوها وكتبوا مكانها سورة أخرى، فظن بعض الناس أنها تمائم، يعني لم يثبت عن أحد من السلف أنهم أجازوا ذلك من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والأمر الثالث أن في تعليقها امتهانا للقرآن وتلاعبا بالقرآن واحتقارا وازدراء للقرآن، فإنها تعلق على الطفل الذي يبول عليها ويتغوط عليها، وتعلق على المرأة ومباشرة لجسمها في حال الحيض وحال النفاس وحال الجنابة، وتعلق على الرجل وهو يدخل الخلاء وهي ملاصقة لجسمه ويجنب ونحو ذلك، ففي ذلك امتهان لكتاب الله عز وجل. الأمر الرابع سد الذريعة، وسد الذريعة هي أن ما يفضي إلى الحرام فهو إيش؟ فهو حرام. ما معنى هذا؟ لو قدر أن التمائم استثنيت إذا كانت من القرآن على قاعدة بعض من يفتي بذلك، فقد صار هذا ذريعة للمشعوذين الذين يتسترون بالقرآن ويفتنون الناس ويكتبون لهم الحجب الكثيرة، قد يكتبون آية قرآنية كآية الكرسي أو قل هو الله أحد أو المعوذتين بطريقة مقطعة، ويكتبون بينها استغاثات بشياطينهم وطلاسم غير واضحة، فترجع إلى التمائم المحرمة بالإجماع. ولذلك كثير من السحرة الآن يتستر بالقرآن، والله فلان ما يكتب إلا آيات قرآنية، يكتب آيات قرآنية ويكتب بينها حروف مقطعة لا تفهمها. وهنا طرفة، أحدهم أحد المشعوذين جاءوا إليه وهو في بلد ما من البلاد العربية المجاورة، ولا يكتب تميمة إلا بخروف أبدا، في اليوم يجمع له 1000 خروف 2000 خروف تميمة وخروف على طول مباشرة. فممن من الله عليهم بالهداية وعرفوا أن هذه خرافة قال أنا لماذا لا أفتح هذه التمائم، وهو قد جعل عليها جلد وقماش يعني أشياء حصينة، ففتح هذه، هو الكاهن هذا اسمه صدقة، فتح هذه التميمة وإذا بها قد كتب فيها باللهجة العامية لذلك البلد اللي الله ما بده يشفيه، صدق الكاهن ما بده يشفيه. طبعا كلمة حق أريد بها باطل. وآخر جاء عندنا هنا في ديارنا قديما يكتب حروزا للناس ومن بينها حروز للغنم حتى لا يأكلها الذئب، فكتب حرزا تميمة وقال لصاحب الغنم هذه التميمة تعلقها في رقبة الخروف الفحل الكبير، شاء الله عز وجل أن يأتي الذئب ويأكل ماذا؟ الخروف هذا الذي عليه التميمة. فقال أنا إذن هذا لا بد أن أفتح هذا هذه التميمة، أنظر ما فيها ما دام ما حمت الغنم من الذئب. وهذا الرجل اسمه ما أدري فندوس أو طرسوس أو كذا، فقال وإذا به قد كتبها فيها يذيب حوس ودوس في غنم بن فندوس، يعني خذ راحتك زي ما قال الأخ. طبعا أنت أصلا كيف تنطلي عليك هذه الأمور يا مسكين، كيف تنطلي عليك؟ وأنا قرأت ونحن في بلد ما من بلاد المسلمين في إحدى السنوات حجابا مليء بالآيات القرآنية، لكن فيه أسماء من بينها يا روقيائيل. سألت من هو روقيائيل هذا، فقيل لي إنه من أسماء الجن الذين يستعينون بهم ويعبدونهم من دون الله عز وجل. طبعا لا يغرنك كونه كتب بعض آيات القرآن، فالسحرة يكتبون آيات القرآن، والكهنة يكتبون آيات القرآن، وكثير من الدجاجلة يكتبون آيات القرآن، لكنها يكتبونها وهي تلعنهم، وهي حجة لهم عليهم، وهي حجة عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك. انتبهت يا عبد الله، فإياك أن تنخدع بمثل هذه الترهات والخرافات ويضحكون عليك ويقولون لك فلان مبارك، فلان يده مباركة، فلان يكتب حجب طيبة، فلان يكتب لك تعاويذ. إذا كنت صادقا مع الله فاحفظ الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغيرها من المناسبات، هي والله حصون لك بإذن الله. يروى عن أحد السلف، ما أظنه الفضيل لا أدري أو غيره، أنه قال واظبت على أذكار الصباح وخصوصا أذكار المساء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فنسيتها ليلة فلدغتني عقرب. أنت انظر اليوم الذي تنسى فيه الذكر تظل كئيبا يعني صدرك ضيق حرج، لكن سبحان الله إذا قرأتها في الصباح، قرأت الأذكار، والله يكون صدرك منشرحا ونفسك طيبة وقلبك مطمئن. وكذا إذا قرأت أذكار المساء، وإذا قرأت أذكار النوم، وإذا قرأت جميع الأذكار الواردة، فاحفظها يا عبد الله، وعلق خوفك ورجاءك ومحبتك بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذه مسألة التمائم، وأنا أطلت فيها من بين المسائل السابقة لأن الفتنة فيها قائمة، ولأن كثير من الناس ما زالوا يتعلقون بها. لاحظنا في بعض البلاد الإسلامية أنهم يعلقون تمائم على السيارات وعلى الحيوانات وعلى البيت، وعلى بعضهم يعلق جلدا أسود أو كفر أسود على واجهة البيت خشية إيش؟ العين. ولاحظنا وقفنا مرة نستظل في شجرة في بلد ما من بلاد المسلمين نتغدى فيها، فجاءنا مجموعة من الأولاد، وكان معنا شيخ فاضل داعية في ذلك البلد رحمه الله. فالأولاد عليهم تمائم صغيرة مثل الحلم، تعرفون الحلم؟ الحلم هذا الذي يأتي في الإبل، يعني تمائم صغيرة صغيرة صغيرة كذا من رأسي إلى أخمص قدمي. فسألنا الأولاد، قال هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، فأخونا قاموا وطلع لهم شيء من عملة البلد، قال الذي يرمي هذه أعطيه كذا وكذا، فرموا تلك التمائم كلها وألقوها في الأرض. صرنا نقرأ فيها وجدنا كلها طلاسم وأشياء لا تقرأ. فانتبهوا يا إخوان، احذروا، ولو رأيتهم يكتبون آيات القرآن، ولو سمعته يترنم بالقرآن. فمن الناس من يقرأ القرآن وهو لا يجاوز حنجرته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. أحدهم أظنه من جماعة قطر بن الفجاءة أو من جماعة شبيب لا أدري، يقول 40 سنة ما نطق إلا بالقرآن، لكن على إيش؟ ضلال. على ضلال. حتى لو تسأله عن حاجة يجيبك بماذا؟ بآية قرآنية. ما اسمك؟ يقول لك يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما اسم ابنك؟ يا زكريا. ما اسم فلان؟ محمد رسول الله. المهم لا يجيبك إلا بماذا؟ إلا بالآيات القرآنية، وهو ضال مضل. ضال مضل من ضلال الخوارج، ووجوههم كالأثفان وركبهم مثفنة من كثرة الإيش؟ السجود والصلاة، لكن على ماذا؟ على ضلال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بقيت مسألة أخيرة في درس اليوم، مسألة سماع الموتى، وقد مر بنا ما يشير إليها عند آية فاطر ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الموتى في قبورهم هل يسمعون كل شيء كما يزعم بعض الناس؟ الناس في هذا طرفان ووسط، فالقبوريون والخرافيون وعباد القبور يدعون أن الموتى يسمعون كل شيء، بل إنهم يقدرون على ماذا؟ على الإجابة على حد زعمهم، وهذا هو الشرك بعينه. وعلى حدهم فئة أخرى يقولون يقولون إنهم يسمعون لكن لا يستطيعون الإجابة، فالإطلاق هذا باطل أيضا. هناك جماعة أخرى على النقيض من ذلك وقالوا الموتى لا يسمعون شيئا مطلقا، ونفوا نفيا إيش؟ كليا. الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة يقولون السماع أمر إيش؟ غيبي، لا يمكن أن يثبت إلا بماذا؟ إلا بالشرع. ونحن ثبتت عندنا في السماع قضيتان، إحداهما قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر يا رسول الله، عندما قال يا عتبة يا شيبة يا أبا جهل هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ قال كيف يا رسول الله تخاطبهم وقد جيفوا، يعني تعفنوا، فقال إنكم لستم بأسمع منهم، يعني هم يسمعون ما أقول لهم. والأمر الثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت أنه يسمع خفق نعال أهله، وفي رواية قرع نعال أهله. هذان الأمران ثابتان، لكن السؤال هل نؤمن بهما ونتوقف عندهما أم نتوسع في القياس عليهما في المسائل الغيبية؟ ما الجواب؟ نتوقف، نؤمن بأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل القليب قد سمعوا من؟ الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأن الميت يسمع خفق نعال أهله، لكن لا يجوز أن نتوسع في ذلك في أمور غيبية لا يطلع عليها إلا الله. فهذا هو الحق الذي يجب المصير إليه. وهناك مؤلف للألوسي رحمه الله، وقد زانه تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وعنوانه الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. هذا كتاب جميل، نفى فيه سماع الموتى إلا ما دل الدليل عليه، والباقي يتوقف فيه، يتوقف فيه، وما أنت بمسمع من في القبور، فالباقي يتوقف فيه، ونقتصر على ما دل الدليل عليه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا مشكلة قد تشكل على بعض الناس، قد يسمع بعض الجهلة ولا سيما الذين يتعلقون بغير الله قد يسمعون أصواتا تصدر من بعض أصحاب المقابر والأضرحة، وقد يكون الصوت هو نفسه صوت ذلك المقبور الذي يعرفونه، يشبه يعني يكادون يجزمون أنه نفس صوت هذا المتوفى. فما الموقف من مثل هذا؟ أنتم تعلمون رحمني الله وإياكم أن الشيطان قد قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فهي في مثل هذه الأحوال قد تسمع الناس شيئا من هذه الأصوات، وقد تريهم حركات عجيبة، وقد تريهم صورة الميت نفسه، وقد تريهم. ومن هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله لما سمع مقالة الليث بن سعد رحمه الله: لو رأيت مبتدعا يطير في الهواء فلا تصدقه، قال: أما إنه قد قصر، بل ولو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. فكثير من الناس قد ينخدع ببعض الحركات وببعض يعني الأشياء التي يفعلها الشيطان من أجل إضلال الناس، فاحذر يا عبد الله. وتعلمون أن الدجال هناك خوارق للعادة أحيانا تحصل للفتنة، الدجال يأتي آخر الزمان، نسأل الله نعوذ بالله وإياكم من فتنته، ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته ومن فتنة المسيح الدجال. كل صلاة نقول هذا، يأتي بغرائب يعني يكتسح الأرض، يجوبها طولا وعرضا في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع والبقية كبقية الأيام المعروفة في الدنيا. يعني معنى ذلك أنه أسرع من السيارات، ومعه جنة ونار فيما يبدو للناس، لكن ناره جنة وجنته نار. يقول السماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت. هذه لا يغتر بها المؤمن إذا رأى مثل هذه الوقائع، بل المؤمن لا يزداد إذا بهذه الأشياء إلا إيمانا، والكافر ينحرف ويغتر. نعم، يقول له أنت ربي فيتبعه والعياذ بالله. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على الحذر من هذه الأشياء، من التمائم، من الرقى غير الشرعية، من السحرة، من الدجاجلة، من دعاء غير الله، من التعلق بغير الله، من التمائم، من كل ما يخالف الشرع، حتى تسلم لكم عقيدتكم ويسلم لكم دينكم. نعم، فضل. أحسن الله إليكم شيخنا. إذن وردت آيات تدل على سماع الأموات، وردت أخرى تضادها، وما أنت بمشي؟ الآيات التي ما في آيات صريحة تدل على سماع الموتى، لكن الآية الصريحة في النفي، ولا أعرف آية تدل على أنهم يسمعون، أن أحدا يسمع مطلقا أبدا. بل هناك أحاديث قد يستشف منها البعض من الجهال السماع، مثل حديث: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هل في هذا الحديث ما يدل على السماع؟ أبدا، بل يدل على أن الله يرد عليه روحه. أما الكيفية فلا نتدخل فيها، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا تقاس بالحياة الدنيا ويعني مظاهرها وطقوسها وأحوالها أبدا. قول الناظم رحمه الله صلى الله إليكم: وما روي فتعليق ذا حل ككتب اللي هو الذي، كذلك يعني ما لا يصح التعليق، وإن أفتى به من أفتى، للمرأة التي في تعثرت ولادتها يعني تكتب لها بعض الآيات وما إلى ذلك وتعلق عليها، كل هذا محرم، وإن أفتى به من أفتى، يعني كل هذا من الأشياء التي ليس عليها أدلة من الشرع كما تقدم لنا. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول معاذ رضي الله عنه: ألا أبشر الناس؟ نعم. يقول: ما البشارة في هذا الحديث مع أن الصحابة يعرفون هذا؟ نعم. البشارة في أن أهل التوحيد لا بد أن يدخلوا الجنة، وأن الخلص منهم لا يعذبون ولا يحاسبون، هذه هي البشارة. والمقصود من وحد الله عز وجل وقال لا إله إلا الله عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها فإنه يدخل الجنة ابتداء، وأما من قالها وهو يأتي بما ينقصها من الموبقات فهو تحت المشيئة، ولكنه في النهاية لا بد أن يدخل الجنة ما دام من أهل التوحيد. نعم. يقول فيتكل يعني يعتمد على أعمالهم. نعم. يقول: كان يمنع الزكاة وبعد ذلك تاب وأراد إخراجها، ما هو إن كان يحصي ما تقدم فليجتهد ولو تقديرا في سداد تلك الزكاة التي منعها، هذا إن كان يعني مؤمنا يصلي، أما إن كان في الأصل تاركا للصلاة فهو غير مسلم أصلا ولا ينفعه إخراج الزكاة. نعم. سأل الله إليكم، يقول: كيف يجمع بين تحريم التمائم وبين مقولة عمر رضي الله عنه، بل مقولة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لما رأى الغلام حسن الوجه قال: لو غيرتم، لو يعني وجهه. نعم. لا علاقة، لا معارضة بين الأمرين، فإن يعني هذا الأمر يعني تغيير يعني لما فيه من وسامة ونحو ذلك، فمن باب يعني اتقاء العين ونحو هذا. نعم. والحديث ما درجته؟ هذا من ناحية أخرى. نعم. يبحث وتبحث درجته، وروي على موقوف على عمر، ويروى موقوفا أكثر شيء، ورفعه فيه كلام، والذي يظهر أنه لا يثبت، ثم لو ثبت لا علاقة له بالنهي عن التمائم، فإن هذا يعني من باب اتقاء النظر إليه لئلا يفتتن به من ناحية، ويعني أيضا وقاية من ناحية أخرى. نعم. سأل الله إليكم، ذكرتم أن الأموات لا يسمعون. نعم. كيف حسب قوله والعالم الإسلامي عامة يقرأ القرآن على الأموات ويهديهم الثواب؟ الظاهر يقصد الختم. نعم. أولا، من قال إن العالم الإسلامي كله يفعل هذا؟ هذا لا نعلمه إلا منك الآن أيها السائل، وفقك الله. ثانيا، تلاوة القرآن وإهداء ثوابه للموتى فيه خلاف قديم، بل الذي عليه التحقيق هو المنع لعدم وجود دليل يدل على ذلك. فالإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله يشددان في ذلك، وأكثر المتقدمين، ويمنعانه. وكذلك الرواية الصحيحة عند أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، وبعض المتأخرين أجازها بشروط أن لا تكون بماذا؟ بأجرة، وأن لا يحدد لها طقوس معينة. والصحيح عدم جواز القراءة على الموتى لعدم قيام الدليل الذي يدل على ذلك، فليس عندنا أي دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا العمل. والقياس في العبادات لا يجوز التوسع فيه، بل إنه لا يجوز إلا لضرورة قصوى ك كاللجوء إلى الميتة. وتلاوة القرآن وقراءة القرآن وإهداء ثوابها ليس من الضرورات، لأن عندنا مجالات أخرى دلت الأدلة على وصول ثوابها إلى الموتى، كالحج والصدقة والدعاء وصوم القضاء والنذر، هذه بإذن الله ينتفع بها الميت لورود الأدلة على ذلك. وبما أن العبادات توقيفية فإنه لا يجوز التوسع في هذا إلا ما دل الدليل عليه. ونختم بهذا إلى درس الغد، استودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله عليكم شيخنا، باقي أحسن الله إليكم يشير إلى كلام ابن القيم في الروح. سمع نعم. نعم لابن القيم كلام قديم أرجو أن يكون قد رجع عنه ضمن ما رجع عنه في كتاب الروح، وكتاب الروح مما كتبه قبل أن يتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه بعض الأشياء التي لا يوافق عليها، منها اجتماع الموتى وتزاورهم، هذا كله ليست عليه أدلة. نعم، فيعني هذا مما أخطأ فيه رحمه الله. ويبدو أن كتاب الروح قد كتبه عندما كان مبتلا ببعض التصوف، ولذلك كلامه في مواطن أخرى يدل على ما يخالف ذلك، وأن الأمور الغيبية يوكل العلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتوسع فيها. أو ليس له. أو القول الثاني أن الكتاب منسوب إليه وليس له. يلا.